التي وردت في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. هو الذي أنزل عليك الكتاب، أي إن الله عز وجل من أمره، من شأنه، في خلقه، في تدبيره، في حكمته، أن من أفعاله وأن من أمره أنه هو الذي أنزل الكتاب. هو الذي أنزل عليك الكتاب، هذا الكتاب له تفصيل، له محتوى. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، هن أم الكتاب. وأم الشيء أصله ومرجعه، أي أن الكتاب معظمه وأكثره وما يرجع إليه وما يقضي في الخصومة وما يقضي في الخلاف هو المحكم، منه آيات محكمات، هن أم الكتاب، وأخر متشابهات. إذن هذه الآيات أو هذه الكلمات من القرآن الكريم تدل على أنه وصف فعله أو ذكر فعله من أفعاله العظيمة، أنه هو الذي أنزل هذا الكتاب على نبيه صلى الله عليه وسلم، فخاطب نبيه بذلك فقال هو، أي الله الحكيم العليم ذو الأسماء والصفات والأفعال التي تليق بشأنه سبحانه وتعالى. من أفعاله أنه أنزل عليك الكتاب، ثم بين له وصف هذا الكتاب فقال منه آيات محكمات، أي أن من تفصيل هذا الكتاب ومن توصيف هذا الكتاب وأن من محتوى هذا الكتاب آيات محكمات، هن الأم وهن الأكثر وهن المرجع، ومنه أخر متشابهات، ومنه أخر متشابهات. والمحكم هو المتين، هو الذي المربوط المعقود المانع من الفساد، هذا لغة. وأما في القرآن فالمحكم من حيث معناه، من حيث معناه في الاصطلاح أو فيما يعني من القرآن له عدة معاني، منها هو ما يقوم بنفسه ولا يحتاج إلى غيره، والمتشابه يحتاج إلى غيره. ومنه أن المحكم هو ما كانت دلالته قاطعة بينة، لا يحتمل إلا وجها واحدا من المعاني، لا يحتمل إلا وجها واحدا من المعاني. وأما المتشابه فهو الذي تتعدد معانيه ولا تستطيع أن تزكي أحد المعاني إلا بقرينة، إلا بالرجوع إلى المحكم. ومنه أن المحكم هو البين، البين، والمتشابه ضده. أيا كان تعريفه فهو باختصار أن المحكم هو المرجع، وأن المحكم هو الضبط، وأن المحكم من الإحكام الذي لا خلل فيه ولا فساد، وأن المحكم هو ما كان بين المعنى، لا يحتمل معنى أكثر من معنى. وأما المتشابه فهو خلاف ذلك، هو خلاف ذلك. ثم بين الله تعالى، ولنا رجوع إلى هذه النقطة في المحكم والمتشابه، بين الله تعالى قضية يحتاجها كل متعبد، ويحتاجها كل سائر على الطريق، ويحتاجها كل من يحفظ دينه، يحتاجها كل متعبد لربه يريد أن يقف على الحق ويترك الباطل، يريد أن يثبت أو أن يثبته الله على الحق بحيث لا يزيغ قبل موته. لأن من الناس من يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا يعني أن العبد دائما لابد أن ينظر إلى أسباب ثباته على الحق، وأن الله هو الذي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، يضل الله كل ظالم، يضل الله كل عات، يضل الله عز وجل كل فاجر ماجر معرض، يضل الله كل من رأى أن الدنيا هي أكبر الهم ومبلغ العلم، هي المطلوب أن يحصلها بأي طريق كان وبأي سبيل ممكن، حتى وإن كان على حساب إهلاك الدين وتدميره، حتى لو كان على حساب ضياع دينه او تضييعه له، سواء كان على ارضاء شياطين الانس والجن. المهم ان يتمتع بالدنيا وان يحصلها. فلابد ان تعلم ان الله يمهل ولا يهمل، وان الله يمد كل عبد بحبل، فاما ان يقطعه باعراضه وتوليه، واما ان يصله باقباله وحرصه وتقواه. المهم، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إذن القرآن من حيث محتواه يحتوي على قسمين، محكم ومتشابه. محكم معناه بين، دلالته بينة، ومتشابه معناه متعدد، دلالته متعددة، تحار فيه العقول وتفكر وتدبر وتقيس بعضها على بعض لعله يهتدي فيها إلى معنى من المعاني، وقد لا يهتدي، قد تظل محيرة أمامه لا يعرف، كالحروف المقطعة في القرآن، وككثير من الأوصاف والأسماء التي جاءت في أوائل الصور، خاصة في المفصل وقصار المفصل، ولا يعلم لها معان، فضلا عن الغيبيات التي نعلم اسمها ولا نعلم وصفها، كالجنة والنار وأنواع النعيم المذكور في الجنة وأنواع العذاب المذكور في النار وغير ذلك. هذا لمن يقبل على ربه، هذا لمن يعرف قدر كلام ربه. هذا القرآن الذي الهدى، الذي هو الهدى والنور، والذي لا يهتدي العبد إلا بهداه، فإن أعرض عنه ضل حتما شاء أم أبى، لأنه ليس هناك هدى إلا في الكتاب. من اهتدى بغيره ضل وزل وضاع في الدنيا والآخرة، وإن علا ورفعت له العلامات ورفعت له الرايات، لكن هو هالك، لأنه كلما علا في باطل كلما سفل في الآخرة، وكان مآله في الآخرة في سجين. فتنبه أنت أن تطلب بإقبالك على ربك النجاة، وتحرص على دينك في زمن صار الدين يداس بالأقدام، صارت المساجد هدفا لأن تدمر لأنها مواكر الإرهابيين. أنت إرهابي لمجرد أنك مسلم، شئت أم أبيت، حتى لو كنت لا تصلي، مجرد أنك مكتوب مسلم أنت بذلك إرهابي. إلا أن تعلن براءتك من الدين ومن الإسلام ومن المسلمين، عندئذ يمكن أن يفكر في أن يرفع عنك كل أعداء الإسلام على المستوى العالمي والمحلي، على مستوى الدنيا كلها، أن يرفع عنك وصف الإرهابي، أن تتحلل من كل شيء. أما أنك تكون رجلا مسلما محافظ على دينك، فالعالم كله الآن جاءه هوس ماذا؟ دمر الإسلام، أبيد أهله. هذه صارت فوبيا، صارت هلوسة عند كل العالم. فهذا يعني أنك في مأزق، أنك في تربص، الكل يريدك أن تتخلى عن دينك، الكل يريدك أن تتخلى عن دينك، حتى عن مسجدك، حتى عن مظهرك، حتى عن اسمك الإسلامي. لماذا؟ لأنك إن لم تفعل ذلك فيصب عليك الآنق، وسيصب عليك الغضب والحقد والحنق، لأنك إرهابي. حتى وإن كنت ممن يكره الإرهابيين بحقيقتهم ويبرأ منهم من جميع الملل ومن جميع المقامات، لكن أنت ما دمت مسلما فأنت موصوفا بذلك. هذه دعوة أقامتها الدنيا، حتى المرشح الأمريكي للرئاسة يرى أن أكبر الطريق للوصول هو محاربة الإسلام والمسلمين وإخراجهم من أمريكا وإخراجهم من الكرة الأرضية. لو استطاع أن يجعل لهم رحلة يخرجهم من الكرة الأرضية كلها، مع أن الله لم يخلق السماوات والأرض إلا للمسلمين، ولم يأذن أن يطعم أحد مما يطعمه إلا المسلمين. قل من حرم زينة الله هي كل ما على الكرة الأرضية، التراب والرمل والذهب والفضة والثياب والحرير والطعام والشراب والنساء والطير والعسل والبر، كل ما على الأرض وكل ما في الكون من زينة. قل من حرم زينة الله التي أخرجها للناس؟ لا. أخرجها للكافرين؟ لا، أخرجها لعباده. يقول العلماء وهذا يدل على أن الله لم يأذن لأحد أن يتنعم بما جعله من زينة الدنيا بغير مسؤولية أخروية إلا للمؤمنين فقط. يعني كل كافر يشرب شربة ماء سيسأل عنها يوم القيامة، أما المؤمن فسيكون من المأذون له لمجرد إيمانه. الله لم يخلق الكون ولم يأذن في أن يتنعم أحد فيه إلا من آمن به، وكل من هم غير المؤمنين غير مأذون لهم. فإذا أخذوه كما يأخذوه وإذا أكلوه كما يأكلوه حسبوا عليه يوم القيامة، لأنهم أخذوه بغير رخصته. وما هي رخصته؟ الإيمان التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فإن الله لم يخلق الدنيا لمثل هذا أو مثل ذاك، أو للطواغيت وأعوانهم وأتباعهم وأشياعهم، أو لمحارب الإسلام أو لمحارب الدين. المهم هو ليس الكلام على هؤلاء، إنما عليك أنت ترى أن الناس الدنيا تجتمع عليك وتحقر شأنك وتصفك بأخس الأوصاف وأمرها لتكره دينك لتكره نفسك، ولكن عليك أن تعرف أن هذه فتنة، وأنك مطالب أن تثبت على دينك الذي كرمك الله به. فوالله ما نال عبد في الدنيا حتى خرج به من كرامة غير الدين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. احفظ دينك واحرص عليه، وإن حاربوك فيه وإن كرهوك فيه وإن شككوك فيه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه تسلية أم لعبا أم لهوا، لا هذا ولا ذاك، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهذه إشارة ربانية بينة تربوية مهدية في أن هناك فريق هناك فريق من زائغ القلب، سواء كانوا من الكفار أو من المنافقين الكارهين للحق، المحبين للدنيا المخلدين إليها، الذين يريدون أن يفتنوا المسلمين ويردوهم عن دينهم. هؤلاء زائغ القلب إنما يتبعون المتشابه متعدد المعاني الذي لا يستقر على معنى واحد، يستخدمونه يتبعونه يشهرونه. لماذا؟ حتى يقول لك تعال يا حبيبي، تعال يا مسلم، تعال اللي عامل لي فيها مش عارف ايه، ادي دينك، ادي قرآنك، متعارض متناقض، ادي قرآنك. ولنضرب لذلك مثلا في هذه الآية وفي هذا المعنى. هذه الآية تدل على أن القرآن منه محكم ومنه متشابه. طب كيف إذا كان في القرآن ما يدل على أن القرآن كله محكم؟ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، ولم يقل أحكمت آية بعضها واشتبه بعضها. يعني إذا أنت وقفت عند هذه الآية كتاب أحكمت آياته يدل على أن الكتاب كله محكم، طب وما قولك إذا كان في القرآن أن القرآن كله متشابه؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، إذن القرآن كله محكم، ده كمان القرآن كله متشابه. أدي القرآن بتاعكم، أدي القرآن بتاعكم عشان تعرفوا أن أنتوا مضحوك عليكم. ويستغلون ذلك ويقولون ذلك، وأنت تعلم أن المحكم حق وأن المتشابه حق، وأن المتشابه إنما يعلم بالرجوع إلى المحكم، وأنه لا يضل به أحد إلا إذا كان زائغ القلب فاسق، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. والفاسقون هم زائغ القلب، عايزينها زنا، عايزينها مخدرات، عايزينها دعارة، عايزينها إرضاء للكفار، عايزينها إعلاء للباطل، عايزينها إرضاء لكل شامت. هؤلاء هم الفساق، أهل الفسوق، لا يريدونها طهرا وعفة، لا يريدون ابنتك وامرأتك وأختك أن تكون عفيفة ممنوعة من الميل، بل يريدونها مائلة تنال بسهولة يستمتع بها بإطلاق. أما أن تحفظ نساءك وهذا يحفظ نساءه، وتحفظ نفسك وتحفظ أبوابك وتغلق نفسك على دينك وتتطهر وتتعفف، كل ذلك لا يرضي الفاسقين ولا يرضي الكافرين ولا يرضي الطواغيت ولا يرضي أهل الباطل جميعا. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. وتعال إلى هذا المثال، هل هذا تناقض؟ هل هذا تعارض؟ كتاب أحكمت آياته، ما معنى أحكمت آياته؟ أن القرآن كله له مبنى رصين في السياق والأسلوب لا يختل منه شيء، ليس هناك جزء في القرآن عالي البلاغة عالي السياق والمعنى وهناك جزء آخر ركيك، بل كله ماذا؟ محكم. كما تبني البناء فتقول هذا البناء كله محكم، ليس هناك جدار فيه آي للسقوط، بل كل لبنة فيه محكمة، محكمة البناء. فالقرآن كله من هذا المعنى محكم، أحكمت آياته، ضبطت، وزنت، كان سياقها محكما وكان أسلوبها متقنا. وهذا في القرآن من أول الفاتحة إلى من الجنة والناس. وأما كونه متشابه، كله متشابه، أي أنه يشبه بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا في قوة البيان، يشبه بعضه بعضا في الإعجاز. أنت تعلم أن القرآن إذا أردت أن تعجز به اللغويين فولو بكلمة منه تعجزهم، كلمة. أنا استوقفت واحد من اللغة العربية وقلت له لو سمحت اعرب لي وقيله، ظل يذهب ويؤوب ويتلجلج. قلت له هذه كلمة في القرآن، وقيله، اعربها لي. ما استطاع أن يفصل البيان حتى بينت له. لكن أنا أقصد أن القرآن من حيث هذا الإعجاز أي حرف فيه يشبه الآخر، فهذا تشابه في قوة الإعجاز والبيان والبلاغة والإحسان والتحدي. لما قال الله تعالى متحديا كل الكفار، فإن لم أمرهم أن يأتوا بصورة مثله، ثم بين لهم أنهم لن يستطيعوا ولن يؤتوا ولن يأتوا بصورة مثله ولا بآية مثله ولا بحرف مثله. لماذا؟ لأنه كتاب متشابه. الله نزل أحسن الحديث. فأي سورة؟ البقرة هي أحسن الحديث، وآل عمران لا، طيب الطوال والمفصل لا، كله متشابه. ثم بعد ذلك من حيث الدلالة، يبقى إذن من حيث المبنى محكم، من حيث الإعجاز متشابه، من حيث الدلالة دلالة المعاني منه محكم ومنه متشابه. لكن لو تكلم في القرآن فاسق، ولو تكلم في القرآن زائغ القلب كما نسمع من المذيعين والصحفيين والذين يأتون في البرامج الحوارية الذين لا هم لهم إلا الطعن في الدين. الآن يا أخوان في صفقات، في مهرجان اسمه مهرجان التعدي على الدين، اللي يخش يقبض واللي يخش يكسب، ما دمت هتسب وتلعن. ولذلك نسمع الآن الطعن في زوجات النبي، الطعن في بنات النبي عليه السلام، الطعن في الأئمة الأربعة الذين خرفوا. واحد من المجرمين، أسأل الله عز وجل أن يهلكهم جميعاً. واجعلهم عبرة لمن يعتبر، ويمزقهم كل ممزق، ويبتليهم بالأسقام والأوجاع التي يتمنى ويشتهوا منها الموت فلا يجدونه، جزاء تعديهم على دين الله رب العالمين وعلى الكتاب وعلى سنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. أبرأ إلى الله من ذلك وأشهد الله عجزي وقلة حولي. فيطلع يقول لك الأئمة الأربعة بيخرفوا، تعال جيب لك التخريفات، ألف دي كذا وألف دي كذا وألف دي كذا وألف دي كذا، ونحن نسمع ذلك ولا يهمنا. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فتنة مين؟ فتنتك أنت، فتنتك أنت. يجيب لك من القرآن ما يفتنك، يقول لك بص اهو مش ده القرآن بتاعكو؟ اه والله ده القرآن بتاعنا، وده كلام رب العالمين، والله محكم متين، والله خير ما أنعم الله به على عباده أن كلمهم بكلامه وأنزل عليهم خير كلامه وأفضل كتبه على خير رسله ليكون فيه الهدى. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. حرب على الدين ونحن نأكل ونشرب وننام، لابد أن تكون النار في البطون لا تنطفئ، غيرة على ديننا وحنقا على زائغ القلوب، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. يقول العلماء المتشابه سيظل بكرا، المتشابه سيظل بكرا لا يعلم تأويله إلا الله، فيعلمه خلقه يوم أن يجمع الناس ليوم لا ريب فيه. ولذلك في الآيات دي، في الآيات دي بعدما ذكر أقسام الناس بيّن أن الناس أمامك ما لا يفهمه الناس من الكتاب فريقان، فريق زائغ القلب يبتغي الفتنة والتأويل، فتنة للمسلمين وإضلالا لهم عن دينهم وتشكيكا لهم. والله والله يعني الناس الله العافية والسلام، زملاء في الجامعة يقول لي بص الراجل بيقول ايه على القرآن، وبص راجل يا راجل ده انت معاك دكتوراه، يا راجل عيب عليك ده بتاع الطعمية احسن منك، يا راجل ده بتاع الليمون اللي فارش قدام المسجد اكثر منك فهما، بقى انت مثلك وتدعي انك متعلم ومعك الشهادات العليا، يشككك واحد بوال على عاقبيه لا يدري ما يقول، وأنت لا تنزل الله منزلته ولا تعلم قدر ربك ولا قدر كلامه، فيكون له من الاحتقار شيء بشع أن ترى عقولا يمكن أن تقبل مثل ذلك. وما الذي يدعو العقول لقبول ذلك؟ لقبول الفتنة وابتغاء التأويل، عدم الثقة بربهم، عدم الثقة بربهم، عدم الثقة بخالقهم، عدم إقدارهم ربهم. اعلموا حقيقة ما أن الكفار الذين دانوا بغير الإسلام وكفروا بالله ورسوله، والذين عادوا الإسلام ونبذوه وأخذوا على عاتقهم على عاتقهم محاربته إلى يوم الدين، هؤلاء جرمهم في ماذا؟ لخص الله لنا جرمهم فقال وما قدروا الله حق قدره. أنت إن لم تقدر الله قدره كل واحد حيجي لك يقول لك بص بص القرآن فيه ايه، يقولون كذا يقولون كذا، اه والله صح، وتفتح بقك كده كالبعير وتفتح فمك للدبان يخش فيه وتقول اه، وانت تتكلم عن من؟ تتكلم عن كلام الله الذي هو اكبر من كل العقول والفهوم. ولذلك علمنا ربنا وهدانا، اعلموا ان القرآن منه محكم ومنه متشابه، وأن المتشابه الذي تعدلت معانيه ولن يفصل في معناه الحق الفصل إلا الله رب العالمين، وما يعلم تأويله إلا الله، هذا المتشابه جعله الله فتنة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعونه، يتبعون ذلك المتشابه ليضلوكم ويفتنوكم، باسم ماذا؟ باسم أنهم يريدون تأويله ويريدون بيانه. وأما المهتدون وأما الراسخون في العلم وأما الثابتون وأما من هم غير أهل الزيغ، من ثبتت قلوبهم وهديت وعرفوا قدر ربهم وقدر كلامه فآمنوا بالكل. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، جعلني الله وإياكم منهم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، عرفنا معناه أو لم نعرف آمنا به، درينا تأويله أم لم ندري آمنا به. ليه بقى آمنتم به؟ أنتوا كده بتأمنوا بأي حاجة؟ هو أنتوا عبطة؟ لا، كل من عند ربنا، نحن نقدر الله قدره ونؤمن أن هذا كلامه، فما فهمناه فهمناه، وما لم نفهمه فيكفينا أنه كلام الله، ما فهمناه فهمناه، وما لم نفهمه فيكفينا أنه كلام الله. لو واحد وقفك كده وقال لك طب يا عم يا ناصح، ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد، يعني إيه معناها؟ وليه في أول الصور وهي محطوطة عشان تحيرنا؟ مش القرآن هدى؟ فين الهدى في الحروف دي؟ هتلاقي نفسك وقفت وتلاقي نفسك عمال تحتار زي ما يكون بيكلمك على مجلة ميكي. هذا كلام رب العالمين، هذا كتاب الله الكريم، هذا القرآن العظيم، تقول له هذه نزلت من عند الله لا يعلم مرادها إلا الله، قال فيها العلماء كذا وكذا، ولكن القول الفصل فيها عند الله، ولكني أؤمن بها لأنها من عند رب العالمين، من عند رب العالمين. لو قال لك بروفيسور في الطب دواء في مرضك لم يعهد، مرض كده يعني حنتشة لم يعهد، ما الذي عليك؟ هتقول ده راجل بروفيسور، هتعرف أكتر منه؟ يا عم الله يهديك، ده كلام اللي بيتقال ده كلام ما يعقلوش حتى بقر، يقول لك انت تفهم اكتر منه ده بروفيسور. طب يا عم ان كنت تقبل كلام البروفيسور في الطب باعتبار انه له مكانه، فكيف برب العالمين؟ كيف برب العالمين؟ اين قد تقديسك له؟ اين تعظيمك لامره؟ لما اخذ ابراهيم عليه السلام هاجر الى بيت الحرام، الى بيت الله الحرام، في أرض لا زرع فيها ولا ماء، ولم يكن هناك بيت أصلا، ولكنه موطن البيت، ثم تركهم وولى، ولم يترك معها إلا طعاما لا يكفيها إلا ساعات، إن صح القول أيام معدودات، فقالت له إلى ما لمن تتركنا ورضيعي هذا وصغيري هذا؟ فلما كررت عليه مرة واثنين وثلاث ولم يجبها، قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. لم تثق في إبراهيم عليه السلام وهو نبي من أولي العزم، إنما وثقت في ربها لأنها عرفت قدره، مع أن الأسباب تقول لا يعقل مثل هذا الكلام، مع أن الأسباب تقول إن هذا، ولكن ثقتها في ربها جعلتها تقبل كل شيء حتى وإن كان لا يعقل. ثم أراها الله جزاء تلك الثقة أن فجر لها ماء يشرب منه الناس حتى اليوم، ويتطيبون بها ويتطببون بها، والناس تلهس وراء القطر من هذا الماء، وما كان إلا ببركة هاجر وابنها إسماعيل، هاجر التي قالت لن يضيعنا، ففعلا لم يضيعهم، إنما أنت واقف على شفا جرف انهار يكاد أن ينهار عندما يقول لك القرآن فيه وفيه وفيه، فتقول آه صح، آه مظبوط، آه ده كلام مظبوط. مظبوط إيه ده؟ لو بيكلم بعير، ده لو بيكلم بعير. الرجل كان في بيته فرس فتزبدت فقرأ عليها من القرآن فهدأت، هدأت، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد هدأت بما قرأت عليها من القرآن. البعير بيفهم عن كثير منا. أفيقوا عباد الله، احفظوا دينكم، فإن دينكم يسرق، وإن دينكم يدمر، وإن هناك مخطط محكم من الكل. دمروا الإسلام أبيد أهل، أسأل أن يحفظ علي وعليكم ديننا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن الله تبارك وتعالى ما يعلمك في هذا الدرس القرآني إلا لكي تثق بأنه من عند رب العالمين، ثم إنه يبين لك حتى لا تضل أن القرآن منه المحكم ومنه المتشابه، وأنك عليك أن تسلك مسلك المؤمنين، لا تسلك مسلك الزائغين، وأن هناك من الزائغين ما سيظل يدندن عليك ويستغل جهلك ويستغل عدم ثقتك بربك ويستغل ضعف إيمانك وقلة اهتمامك بدينك، يستغل ذلك في البرامج والمذيعين والبرامج الحوارية والضيوف الذين لا هم لهم إلا أن يقنعوك بأن القرآن متناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكني والله أؤمن بأن الكتاب لا ريب فيه، والله لا ريب فيه، لا ريب في أنه محكم، ولا ريب في أنه رصين، ولا ريب في أنه متين، ولا ريب في أنه كله حق، ما علمنا منه وما لم نعلم. أؤمن بذلك كما أؤمن بأني أحدثكم الآن وأنكم تسمعونني، لا أشك في ذلك ولا أرتاب طرفة عين. فلا بد أن نفهم أن الله إنما يعلمنا هذا الدرس حتى نسلك مسالك أهل الهداية. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ولم يقل والراسخون في العلم يعلمون تأويله، لأن المتشابه هو ما تعدلت وجوه تأويله، يحتمل معنى واثنين وثلاثة وأربعة، فأي المعاني إذا تعدلت فهم عندما يكون الأمر كذلك. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أول ما يصدر من كل واسق، أول ما يصدر من كل مؤمن هو آمنا به. كل آمنا به ليه؟ لماذا؟ لأنه كل من عند ربنا، وما يذكر بهذا الدرس وبهذه الحقائق القرآنية وبهذا التعليم الرباني، وما يذكر إلا أولو الألباب. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. ثم يعلمك ربك أن تدعوه وأن تطلب منه المنة العظيمة، وهي ألا يزيغ قلبك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب. تنبه وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هب لنا من لدنك رحمة تنجينا من تلبيس الملبسين، تنجينا من زيغ الزائغين، تنجينا من تربص الطواغيت بالدين، تنجينا من شر كل ذي شر. تنبه، ادعو بهذا الدعاء دوما دوما، اجعله في سجودك، اجعله في ذكرك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم أتبع ذلك بقوله: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. لماذا؟ إن الله سيجمع الخلق وسيبرز وسيميز وسيفرق بين أهل الزيغ وأهل الثبات، ثم إنه سيجمع الناس ويبين لهم ما اختلفوا فيه من الحق، ويبين لهم تأويل المتشابه، ويبين لهم ما عجزوا عن فهم كتابه، لأن جمعهم حق. ولابد أن تعلم أن ما تقدمه الآن سيكون حصيده يوم يجمع الله الناس ليوم لا ريب فيه، ما تفعله الآن سيكون حصيده حينما يجمع الله الناس ليوم لا ريب فيه. قدم لنفسك الخير، وأمسك في دينك، واستمسك وعض عليه بالنواجذ، واعلم أننا في محنة لا يعلم مداها إلا الله، إن كانت محنة أسعار، وإن كانت محنة غلاء، وإن كانت محنة دولار وغير ذلك مما يهم الناس ومما يمس معيشهم، فوالله كل ذلك لا يكون ذرة فيما يمس الدين. أسأل الله أن يحفظ علينا ديننا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، عنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، اللهم أفشل خططهم وبور مكرهم واطفئ نار حربهم واجعل الدائرة عليهم، وأرنا فيهم آيات عزك وانتقامك، وأرنا فيهم آيات عزك وانتقامك، وأرنا فيهم آيات عزك وانتقامك، وأرنا فيهم سريع غضبك وانتقامك. اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اللهم حبب إلينا ديننا، اللهم زينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أجرنا من الزيغ والزائغين، اللهم أجرنا من الزيغ والزائغين، اللهم اجعلنا معتصمين بكتابك ما أحييتنا، أحسن خاتمتنا واجعل عواقبنا إلى خير، اجعل خير ساعاتنا ساعة نلقاك، واجعل خير أيامنا يوم تميتنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واجعلنا هداة مهتدين يا أكرم الأكرمين، ورد علي ولدي سالما غانما غير مخزين ولا مفتون يا رحمن يا رحيم. ولا يفوتني في مقام هذا أن أذكر أهل الخير والبر، أن أذكركم أن تجودوا بالتبرعات لكفالة الطفل اليتيم، لأن هذا مما يقربكم من نبيكم صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أنا وكافل اليتيم كاتين، وجمع بين الوسطى والسبابة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.